ذاكرين. يا مالك الملك، الله الله، يا أرحم الراحمين، يا الله الله، يا ليس من الوفاء الذي تقتضيه الأخوة في الله موافقة الأخ في مخالفة الحق أو طاعته على حساب الدين، فإذا تعارض الحق والدين مع حاجة الأخ أو مسلكه فمن الوفاء أن تنحاز إلى الدين وتميل مع الحق. كان الشافعي رضي الله تعالى عنه لما نزل مصر قد آخى محمد بن عبد الحكم، وكان يقربه ويقبل عليه ويختصه بكثير من المودة والحب، حتى كان يقول: ما يقيمني بمصر غيره. ومن مظاهر هذا الحب أن محمد بن عبد الحكم اعتل، فعاده الشافعي رحمه الله تعالى وقال: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من حدري عليه، وأتى الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه. وظن الناس لصدق مودتهما أن الشافعي سيفوض أمر حلقته إلى ابن عبد الحكم بعد وفاته، فقيل له وهو في علته التي مات فيها: إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ ومن تفوضه أمر التدريس والقيام على المذهب بعدك؟ فاستشرف له محمد بن عبد الحكم ليومئ إليه، فقال الشافعي: سبحان الله، أي شك في هذا؟ أبو يعقوب البويطي. فانكسر لها محمد ومال أصحاب الشافعي إلى البويطي، مع أن محمدا كان قد حمل عن الشافعي مذهبه كله، لكن كان البويطي أفضل وأقرب إلى الزهد والورع، فنصح الشافعي لله وللمسلمين ولم يؤثر رضا الخلق على رضا الله تعالى. فمن تمام الوفاء بالمحبة النصح لله. قال الأحنف: الإخاء جوهرة رقيقة، إن لم تحرصها كانت معرضة للأفات، فاحرصها بالكظم حتى تعتذر إلى من ظلمك، وبالرضا حتى لا تستكثر من نفسك الفضل ولا من أخيك التقصير. ومن آثار الصدق والإخلاص وتمام الوفاء أن تكون شديد الجزع من المفارقة، نفور الطبع عن أسبابها، كما قيل: وجدت مصيبات الزمان جميعها سوى فرقة الأحباب هينة الخطب. وأنشد ابن عيينة هذا البيت: وقال: لقد عهدت أقواما فارقتهم منذ 30 سنة، ما يخيل إلي أن حسرتهم ذهبت من قلبي. على محمد أمينك على وحيك ونجيبك من خلقك وصفيك من عبادك، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، كما نصب لأمرك نفسه وعرض فيك للمكروه بدنه وحارب في رضاك أسرته وقطع في إحياء دينك رحمه وأقصى الأدنين على جحودهم وقرب الأقصين على استجابتهم لك ووالى فيك الأبعدين وعاد فيك الأقربين يا رب العالمين يا الله. الله الله الله الله. أتيت أطلب القرآن تقر به عيني ويفرح قلبي غدا إن شاء الله مع الذاكرين. يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا بخير.